بما أن الشعب اليمني عاش تحت نير التطوف والتشيع، فكيف بدأتم الدعوة وكيف حققتم هذه النتائج المثيرة؟ نعم، الأمر كما يقول الأخ، الشعب اليمني عاش تحت وطأة التشيع ووطأة التصوف والقليل الذي هو متمسك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لقد دخل التشيع إلى اليمن من القرن الثالث، واعتبرها المؤرخ الجعدي صاحب طبقات فقهاء اليمن، اعتبرها فتنة دخلت إلى اليمن، ثم لم يزل التشيع إلى أعوام قريبة حتى من تظاهر بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم استحلوا دنا. فذلكم محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله تعالى، بعد أن كان يجله أساتذته ومن يعرفه كانوا يجلونه، فلما تظاهر بالسنة كتب شيخه علي رسالة يفند ما ذهب إليه، وأجاب عليه بكتابه العواصم والقواصم وبكتابه الروض الباسم، فكان من جملة ما قال يبين لنا حالته بسبب تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبسبب تحامل أعداء السنة عليه، يقول وهو يسر بدينه من شعب إلى شعب ومن واد إلى واد، يقول فحينا بشعب بطن واد كأنه حشى قلم تمشي به الطير تصفره، وحينا بواد طيب وحينا بواد بطود تنظر الشحب دونه، أشم منيف بالغمام مؤزر، هنالك يصفو لي من العيش ورده، وإلا فورد العيش رمق مكدر، فإن يبست فم المراعي وأجدبت، فروض العلا والعلم والدين أخضر، ولا عار أن ينجى كريم بنفسه، ولكن عارا عزه حين ينصر، فقد هاجر المختار قبلي وصحبه، وفر إلى أرض النجاشي جعفر. كانت القراءة في كتب السنة جريمة لا تغتفر، جريمة لا تغتفر. ولسنا بقدد القصص، فقد ذكرنا شيئا في شريط المذهب الزيدي مبني على الهيان، لسنا في سبيل القصص التي حدثت لعلماء السنة بسبب تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذا قالوا فلان سني فكأنهم قالوا فلان يهودي. نعم يا إخواني في الله، هكذا. ثم بعده أيضا محمد صالح بن مهدي المقبلي، ومن ذكر حصل لهم من الأذى ما الله به عليم. فالحمد لله خاب أعداؤهم وانتشرت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وانتشر أيضا علمهم، انتشر علم هؤلاء الأئمة الذين قاموا بالدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أما بدء الدعوة ها هنا، فإننا قدمنا إلى قومنا غرباء بين القريب أو عند القريب والبعيد. فذاك يرى أنني إذا وضعت يدي اليمنى على يدي اليسرى في الصلاة أن صلاتي باطلة، وآخر إذا سمع مني أنني أقول إن الهادي لا ينفع ولا يضر مع الله، يرى أنني أبغض أهل بيت النبوة، وآخر أيضا إذا وجد عندي صحيح البخاري أو صحيح مسلم يقول هذا وهابي قد انحرف عن أهل بيت النبوة، وبقيت ما شاء الله تارة ببلدي وأخرى بصنعاء وأخرى في دمار أتنقل وأزور طلبة العلم وأهل السنة، وما أستأنس إلا إذا كنت بين أهل السنة. أما في بلدي فيا لله، يا لله من ضيق وغم وكرب يتوالى علي، يتوالى علي وأنا في بلدي. والسبب في هذا ما سمعتم، لا يدري طالب العلم أي وجه العامة الذين لا يفقهون عن دين الله شيئا أن يواجه المتمذهبة، أن يواجه قلاة التشيع إلى غير ذلك. وهناك أيضا من يتبع هذين الصنفين وهم الشيوعية والبعثية والناصرية، فإنهم يكيدون الإسلام من تحت الستار ولا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم لأنهم في بلد مسلم. فبدأت بحمد الله بتعليم القرآن، وبعد ذلك الأحاديث، أحاديث في فضل اليمن وفي فضل أهل بيت النبوة وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لأنهم يقولون إن أهل السنة لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا يحبون أهل بيت النبوة، وهكذا يرمونهم بالعظائم. فأردنا أن نبرهن لهم أنهم كاذبون في هذه الذرية، وأن أهل السنة يحبون أهل بيت النبوة حبا شرعيا، ويحبون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حبا شرعيا، وينزلونه المنزلة التي أنزله الله إياها، وهكذا المنزلة التي أنزل نبه إياها. فقد روى البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وجاء أيضا في المسند وفي السنن، والمعنى متقارب، من حديث عبد الله بن الشخير ومن حديث أنس، من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا ترفعوني فوق منزلتي. ومن حديث عبد الله بن الشخير أنه قال أو أنهم قالوا الوفد: يا رسول الله، يا خيرنا ويا ابن خيرنا ويا ابن سيدنا. فقال: لا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم هذا وبعض قولكم هذا. فأهل السنة ينزلون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم منزلته. وأذكر عند أن كنت بتلك الوحشة في هذه البلد، وعندنا مسجد من الطين وبرك مثقف الحمد لله نأخذ ماء، زارني رجل فاضل وقد قتله الشيوعيون رحمه الله تعالى، وهو الأخ مرشد الكبودي. فعند أن رأى تلكم الحالة لا أستطيع أن أصفها لكم، كان يقول ماذا: أضاعوني وأي فتاة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر، لأنه كان يعرفني من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فكأني لم أسمع أخي في الله مرشدا الكبودي، وكأنه لم يعنيني. والحمد لله بعدها بحمد الله صار أهل العلم والدعاء إلى الله يأتون إلى هنا ويزورون، ثم بعدها يأتي الدعاء ويأتي. وماذا يا إخواننا، ذاك من أرحب وذاك من حاشد الزوار، وذاك من عانس وذاك من عانس، وذاك من صنعاء وذاك من تلعز وذاك من السودان وذاك من مصر وذاك من بلجيكا إلى آخره. أخبرني شخص يقول كنت في السيارة وهناك اجتماع عندكم في دماج وأنا في السيارة فإذا اثنان يتحدثان من أهل دماج عند أن رأوا الجمع الكثير وطلبة العلم وإذا هما يقولان لقد ظلمنا مقبلا. الله المستعان الله المستعان الحمد لله الحمد لله لقد ظلمنا مقبلا. هكذا إخواني في الله عند أن رأوا طلبة العلم يفيدون. الآن أهل البلد بحمد الله سنيهم وشيعيهم أعني أهل دماج يحبون الدعوة على أنه ليس هناك في دماج أحد نستطيع أن نقول إنه سني. اللهم إلا واحدا ليس له أثر وإلا فهم عامة مساكين أتباع كل ناعد وكل يوم وهو يتراجع اثنان أو ثلاثة والله المستعان. فالحمد لله. نعم ما هو نعم لا واحد شيعي واحد شيعي احسنتم ان شاء الله سيصلح. طيب بعدها اخواني في الله الحمد لله الان اهل دماج مستجيبون للدعوة ومستعدون لمناصرة الدعوة ويكرمون من اتى اليهم ويصبرون على من اتى اليهم من طلبة العلم فجزاهم الله عن الدعوة خيرا والحمد لله الذي وفقهم لهذا.